حل الفراق وحن رايم لمريوم قوي الفراق اللي كبار ندفوفه أمسيت أنا عيني حريب لها النوم كنا لداويب النظير محذوفة حل الفراق وحن رايم لمريوم قوي الفراق اللي كبار ندفوفة أمسيت أنا عيني حريب لها النوم كنا لداويب النظير محذوفة أبكي بكا ورعن عن الديد مفطوم عجاه غير أمه كثرت صدوفه غديت مثل اللي مسراه منجوم مني معاليق الضمير مخطوفة حل الفراق وحن رايم لمريوم قوي الفراق اللي كبار ندفوفة أمسيت أنا عيني حريب لها النوم كنا لداويب النظير حذوفة ونفسي غدت لاهيب من ولا سم وجسمي نحل كن السعاير بجوفة والقلب جار له سواميح وهموم ومن القرادة كل طاري أمسيت أنا عيني حريب لها النوم كنا لداويب النظير محذوفة على الذي جاني منه رد وعلوم شره علي اللي حسيناه صوفة حق على رادع شفاياه برقوم يروف بي وانا بحال المروف الفراق وحن رايم لمريوم قوي الفراق اللي كبار ندفوفة أمسيت أنا عيني حريب لها النوم كنا لداويب النظير محذوفة وحقه علي هرج تبعد الحم أقضي ولكني مع الناس أشوفه أنا الذي ياما تمناه من يوم وهو الذي نفسه الغير يعيوفه حل الفراق وحن رايم لمريوم قوي الفراق اللي كبار من تقبله قال لي زد مرحوم وما تقبلي ما الحياة مخلوفة حل الفراق وحن رايم لمريوم قوي الفراق اللي كبار ندفوفة أمسيت أنا عيني حريب لها النوم كنا لداويب النظير محذوفة حصريا على شبكة ملامح.